الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، فهذا هو اليوم الخامس والأخير من أيام هذه الدورة، ونختم به إن شاء الله هذا المتن المبارك، متن الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني رحمه الله. وحتى يكون الأمر واضحا وتكون المسائل أكثر وضوحا في ذهننا، لو نلاحظ معا الصورة اللي معكم الآن، في عندنا المصنف رحمه الله تكلم عن علوم أصول الفقه طبعا، وتكلم عن أصول الأدلة أو ما يسمى بمصادر التشريع. مصادر التشريع يعني نحن كمسلمين من أين نأخذ ديننا، وما هي المصادر التي نأخذ ونقتبس منها ديننا. وبعضهم يسميها أدلة التشريع، وهي قسمان: أدلة متفق عليها، وأدلة مختلف فيها. واضح؟ الآن معنا في اللي كاتب باللون الأحمر هذه المسائل التي تكلم عنها المؤلف في المتن، والمكتوب باللون الأزرق هذه المسائل التي لم يتكلم عليها، لنستعرضها واحدة واحدة. الأدلة المتفق عليها، أو إن شئت أن تقول مصادر التشريع المتفق عليها، أربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس. يعني نحن نقتبس ونأخذ ديننا من القرآن الكريم، وهو الأصل الأول والكبير، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القياس. المصنف لم يفرد للقرآن الكريم مبحثا، لذلك كتبته باللون الأزرق. أما في كتب الأصول الأخرى تجدونهم يكتبون باب في القرآن الكريم، فيذكر تعريف القرآن لغة واصطلاحا، هذه ما ذكرها المصنف، لذلك مكتوبة عندكم باللون الأزرق، بس حتى نتصور أدلة التشريع. الأمر الثاني السنة، وأيضا السنة لم يفرد لها المصنف رحمه الله بابا مستقلا أو فصلا مستقلا، وهي تنقسم ثلاثة أقسام: سنة قولية، وسنة فعلية، وسنة تقريرية. تكلم عن السنة إيش؟ الفعلية، تذكرون في باب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لما قسمناها إلى خمسة أقسام إلى آخره، صح؟ ثم تكلم أيضا عن إيش؟ عن السنة التقريرية، صح؟ لما قال تقرير صاحب الشريعة، صح ولا لا؟ طيب، ثم تكلم عن جانب من جوانب السنة وهو الأخبار، وهو لما تكلم عن السند المتواتر والآحاد وأقسام الآحاد إلى آخره، هذا كله تحت إيش؟ تحت المصدر الثاني من مصادر التشريع اللي هو السنة. هذا لماذا ذكرته؟ حتى تترتب الأبواب في ذهنكم وتعرفون لماذا المصنف ذكر هذه المباحث تحديدا، ولأنه متن مختصر فإنه لا يذكر كل شيء. ثم اللي بعد الخط اللي على اليسار، هذه المسائل التي ذكرها المصنف تتعلق بالقرآن والسنة من حيث النطق والدلالة. فالقرآن عبارة عن إيش؟ عبارة عن أوامر ونواهي وعموم وخصوص وإطلاق وتقييد وإجمال وبيان ونص وظاهر إلى آخره. فتكلم عن دلالات الألفاظ الواردة في القرآن والسنة على ما سبق في الدروس الماضية، فتكلم عن الأمر والنهي وهما ليس من دلالات الألفاظ، وإنما هي يعني من الأحكام المتعلقة بالألفاظ. أما دلالات الألفاظ التي تكلم عنها فهو العام والخاص، وتذكرونهما، والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والنص والظاهر. ثم تكلم عن مسألة مهمة تتعلق أيضا بالقرآن والسنة، وهي إيش؟ النسخ، صح؟ ثم تكلم أيضا عن مسألة تتعلق بالقرآن والسنة، وهو إيش؟ التعارض والترجيح. إذن كل هذه المسائل تندرج وتكون تحت مبحث القرآن والسنة، واضح؟ ثم المصدر الثالث من مصادر التشريع بعد القرآن والسنة هو إيش؟ الإجماع، وكتبته باللون الأحمر لأنه قد تكلم عنه، أفرد له بابا مستقلا إذا تذكرون الإجماع عرفنا تعريفه. والنوع الخامس، العفو، الرابع أو المصدر الرابع من مصادر التشريع هو القياس، وهذا أيضا تكلم عنه، وهذا ما سنبدأ به الآن إن شاء الله، واضح؟ فبذلك اكتمل مصادر التشريع الأربعة المتفق عليها، القرآن والسنة والإجماع متفق عليها اتفاق قطعي، القياس حصل فيه خلاف يسير جدا حتى أن بعضهم لا يعده خلافا ويعتبره من الإجماع كما سنتناوله الآن. أما الأدلة المختلف فيها فهي كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 10 أدلة، ولكن أهم الأدلة المختلف فيها هي قول الصحابي، وهذا قد تكلمنا عنه، صح؟ مر معنا فصل أو مسألة قول الصحابي وعرفنا تحرير النزاع فيها، والاستصحاب، وهذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله بعد قليل. ومن الأدلة التي لم ترد في هذا المتن وهي من الأدلة المختلف فيها عندنا الاستحسان والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا، هذه أهم الأدلة المختلف فيها. هناك أيضا عمل أهل المدينة مثلا، هل عمل أهل المدينة من الأدلة؟ خلاف بين العلماء، وأقل ما قيل إلى آخره، بعضهم أوصلها إلى 10 أدلة. هناك رسالة دكتورة كاملة بعنوان الأدلة المختلف فيها في علم الأصول، واضح؟ هذا يا أخوان عرض سريع لخريطة علم الأصول باعتبار الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها، وأين نحن من هذه الخريطة. فاللي باللون الأحمر هذا ما تكلم عنه صاحب المتن، واللي باللون الأزرق هذا ما أغفله صاحب المتن ولم يتكلم عنه، لأن المتن مختصر، ولكن الذي يريد التبحر في علم الأصول والتعمق أكثر سيجد الحديث عن هذه المسائل وعن غيرها أيضا في المتون الأخرى المتقدمة، واضح؟ الآن نبدأ بالقياس، وعرفنا الآن من خلال هذه الخريطة أو من خلال هذا الرسم أو المخطط أين محلنا الآن في خريطة الأصول. فنحن الآن نتكلم عن الأصل الرابع من الأصول أو الأدلة المتفق عليها، وهو القياس. قال رحمه الله تعالى: القياس، وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. القياس ما هو؟ القياس في اللغة هو التقدير، تقول قست الشيء أي قدرته. فأقول لك مثلا قس الثوب يعني قدر إيش طوله، قس الأرض يعني قدر مساحتها إلى آخره. فالقياس في اللغة العربية بمعنى التقدير. وفي الاصطلاح عرفه المصنف رحمه الله هنا بقوله هو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، بعلة تجمعهما في الحكم. ونستطيع أن نعرف بتعريف أخصر من هذا ربما، ويعني ليس هذا ليس معناه أن هذا التعريف خطأ، لكن ربما يكون أكثر اختصارا. فنقول إلحاق فرع بأصل، إلحاق فرع بأصل في حكم لجامع، إلحاق فرع بأصل في حكم لجامع بينهما. مرة أخرى، إلحاق فرع بأصل في حكم لجامع بينهما. واختير بجامع بدل لعلة حتى يكون القياس أشمل، حتى يكون التعريف يشمل جميع أنواع القياس، لأن القياس ليس بالضرورة أن يكون الجامع بين المقيس والمقيس عليه علة، قد يكون غير العلة كما سيأتي الآن. فعندنا قياس علة، وعندنا قياس شبه، وعندنا قياس دلالة. فإذا قلنا لعلة فنحن كأننا حصرنا القياس في قياس العلة، لكن لما نقول بجامع فهذا أشمل وأعم، يشمل العلة وغير العلة. واضح؟ كما سيأتي إن شاء الله. فقوله رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، ونحن قلنا إلحاق فرع بأصل في حكم لجامع بينهما. وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. القياس يقسم باعتبارات عديدة، فيقسم القياس باعتبار قوته مثلا إلى قياس جلي وقياس خفي، قياس جلي وقياس خفي. فالقياس الجلي ما كانت العلة في الفرع ظاهرة جلية لا يناقش فيها، والخفي بخلاف ذلك، يكون العلة في الفرع ليست ظاهرة، فهذا القياس الجلي والقياس الخفي. يقسم القياس أيضا باعتبار آخر إلى قياس الأولى وقياس المساوي وقياس الأدنى. فقياس الأولى هي أن تكون العلة في الفرع أوضح وأظهر من العلة في الأصل، كقياس الضرب، ضرب الوالدين على التأفيف في قول الله سبحانه وتعالى ولا تقل لهما أف، فهذا نص في تحريم التأفيف، فنقول يحرم الضرب قياسا، لأن التأفيف علة تحريمه الأذى، والأذى في الضرب أشد وأولى من إيش؟ من التأفيف. فنقول هذا قياس أولوي أو قياس الأولى. وعندنا القياس المساوي مثل قياس تحريم إحراق مال اليتيم على أكله في قول الله سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فالآية نصت على الأكل، لكن ليس الأكل فقط هو المراد، بل الأكل وكل إيش؟ وكل صور الإتلاف يعني. فإذا ما أكلت مال اليتيم لكن أخذته وأحرقته، نقول هذا نفس الأكل، لأن العلة وهي الإتلاف واحدة، هنا أتلفته وهنا أتلفته. وعندنا القسم الثالث القياس، قياس الأدنى، قياس الأدنى أن تكون العلة في الأصل أوضح وأظهر من الفرع، مثل قياس النبيذ على الخمر. النبيذ أو الصور المعاصرة للمسكرات تقاس على الخمر، واضح؟ فالعلة في الخمر أوضح من النبيذ، واضح؟ فنقول هذا قياس أدنى. وينقسم القياس أيضا باعتبار ثالث إلى قياس طرد وقياس عكس، أو يسمون قياس طردي وقياس عكسي. القياس الطردي أن تثبت في الفرع نفس حكم الأصل للعلة الجامعة، والقياس العكسي أن تثبت في الفرع عكس حكم الأصل لوجود عكس العلة الجامعة بينهما. يعني مثلا لما تقول يحرم التأفيف، يحرم التأفيف على للوالدين، طيب ما حكم الكلمة الحسنة للوالدين؟ قل هذا أمر مستحب ومطلوب، لأن نقيض العلة وهي الأذى موجودة في الكلمة الحسنة، فنثبت لها نقيض الحكم وهو التحريم، حكم التحريم فنثبت نقيضه وهو الجواز أو الاستحباب، واضح؟ فمثل العصير الذي لا إسكار فيه ما حكمه؟ نقول مباح. لماذا؟ قال لأن علة الإسكار ليست موجودة فيه، فنثبت له نقيض حكم الإسكار، فيحرم شرب المسكر ويحل شرب غير المسكر. هذا يسمى قياس العكس. وقياس الطرد هو القياس العادي الذي يثبت نفس الحكم. والتقسيم الرابع للقياس هو ما ذكره المصنف هنا بأن يقسم القياس باعتبار الجامع بين الفرع والأصل إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول قياس العلة، القسم الثاني قياس الدلالة، القسم الثالث قياس الشبه. قياس العلة عرفه المصنف رحمه الله هنا بقوله ما كانت العلة فيه موجبة، يعني بحيث لا يحسن عقلا تخلفه عنه، يعني أن تكون العلة واضحة جدا في الفرع، وذلك كتحريم كالقياس الأولوي مثلا. يعني قياس العلة ليس بالضرورة أن يكون قياس أولوي، فيدخل كل قياس أولوي هو قياس علة، واضح؟ فمن أمثلة قياس العلة مثلا قياس الضرب على التأفيف مثلا، وقياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار، يعني أن يكون الجامع العلة، يعني أن تتحقق العلة الموجودة في الأصل أن تتحقق في الفرع. هذا قياس العلة. النوع الثاني قياس الدلالة، وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. ما معنى هذا الكلام؟ الآن لنأخذ مثلا، عندنا مثلا شرب العطور، شرب العطر الذي يحتوي على كحول، تمام؟ ما حكمه؟ نقول هذا العطر لم يصنع للشرب أساسا، ولكن يحرم شربه لوجود الكحول فيه، والكحول الموجود في العطر موجود في الخمر، فيحرم شرب العطر المحتوي على الكحول والجامع بينهما وجود الكحول. طيب هل الكحول هي علة التحريم في الخمر؟ لا، علة التحريم هي إيش؟ الإسكار. فلذلك القياس هنا لا نسميه قياس علة، لأننا لا ندري مثلا أن هذا العطر يسكر ولا ما يسكر، ما ندري الآن. لكن اللي ندريه ونعرفه أن هناك شيء يدل على العلة، وهو وجود الكحول، واضح؟ فالذي يدل على العلة وهو وجود الكحول من أجله حرمنا شرب العطر، لكن ليس هذا القياس قياس علة، وإنما يسمى قياس دلالة، لأن الجامع بينهما هو دلالة العلة لا العلة نفسها. مثال آخر، لو مثلا شممنا رائحة خمر، تمام، وعرفناها أن هذه رائحة خمر معروفة، ثم أتي لنا بشراب لا ندري ما هو، ما ندري إيش هو، شممناه فإذا به نفس الرائحة الموجودة في الخمر، تمام، فيسأل المفتي ما حكم أن نشرب من هذا الشراب مع العلم أن الرائحة التي فيه نفس الرائحة التي موجودة في الخمر؟ فيقول المفتي حرام. لماذا؟ قال لأن الرائحة تدل على العلة، صح؟ الرائحة وهي رائحة الخمر ليست هي العلة، يعني هل الخمر حرمت من أجل رائحتها؟ لا، حرمت من أجل إيش؟ تغييب العقل والإسكار، صح؟ لكن هذه العلة لم تظهر لنا الآن، لم تظهر لنا الآن، ظهر لنا ما يدل عليها وما يقودنا إليها وهو الرائحة، فنقول هذه مدام في رائحة تشبه رائحة الخمر بشكل كبير، فنقول هذا يدل على العلة، فهذا حرام قياسا على الخمر بجامع الرائحة التي تدل على وجود إيش؟ المسكر. طيب أيهما أقوى، قياس العلة أم قياس الدلالة؟ العلة بلا شك، أما الدلالة لا. قد يأتي واحد يقول لا يا أخي، ليس بالضرورة أن الرائحة تدل على إيش؟ على الإسكار. هنا تختلف الأنظار ويكون الخلاف مقبولا، لكن هل يقبل أن يأتي رجل بعدما ثبت الإسكار في هذا الشراب ويقول لا يا أخي لا تقس؟ يقبل منه؟ ما يقبل. يقول كيف لا تقس وهذا إسكار واضح، فيكون قياس علة. إذن قياس العلة لا يرد الذي تحقق وجوده. أما قياس الدلالة لا، ممكن إيش يكون فيه أخذ ورد، يقول لك الكحول مو بالضرورة تسكر، أو الرائحة ليس بالضرورة أن تكون إيش تدل على الإسكار. فإذن قياس الدلالة أضعف من قياس العلة. النوع الثالث قال وقياس الشبه، وهو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. هذا أضعف من قياس الدلالة. بعد قياس الشبه هو طبعا أيضا تعريفه فيه تجوز، هو الفرع المتردد، لأن الفرع المتردد ما هو؟ هو المقيس عليه وليس هو القياس، واضح؟ فما هو إذن قياس الشبه؟ هو إلحاق الفرع المتردد. قياس الشبه هو إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بأحدهما، واضح؟ وهذا القياس لا يكاد يخلو من خلاف، ما في قياس شبه إلا تقريبا في خلاف. مثال ذلك، عندنا النائم اتفق العلماء على أنه يطالب بقضاء الصلاة، صح؟ لو واحد نام يوم كامل يقضي ولا ما يقضي؟ يقضي، صح؟ ما نقول لا مدام يوم كامل كأنه مجنون، لا. والمجنون اتفقوا على أنه إيش؟ لا يقضي، واختلفوا في حالة بينهما وهو المغمى عليه. المغمى عليه، رجل أصابه إغماء، هل نطالبه بالقضاء أم لا نطالبه بالقضاء؟ نقول عندنا أصلان، والمغمى عليه متردد بينهما، ففيه شبه من النائم وفيه شبه من المجنون. وجه شبهه بالنائم أن عقله لم يزل، وإنما ذهب مؤقتا بسبب الإغماء. وشبهه بالمجنون أننا لا نستطيع إيقاظه الآن، صح؟ بخلاف النائم الذي يمكننا إيقاظه. فمن الفقهاء من حمله على النائم وأوجب عليه القضاء، وهم الحنابلة. لذلك إذا فتحت كتاب الصلاة تجد قال المغمى عليه يقضي الصلاة، لو أغمي عليه ولو شهر كامل مغمى عليه يقضي كل هذا الشهر. لماذا؟ قالوا هذا قياس شبه يلحق بإيش؟ بالنائم. وبعضهم قال لا، هذا أقرب ما يكون للمجنون فلا نأمره بالقضاء. وبعضهم فصل قال إذا طالت مدة الإغماء يلحق بالمجنون، وإذا قصر وكانت مثل مدة النوم يلحق بالنائم. واضح؟ وبعضهم يقول أصلا هذه ليست قياس، لأن عندنا نص عن صحابي، وأن عمار بن ياسر رضي الله عنه أغمي عليه ثم أفاق وقضى صلاته، وهذا عند الحنابلة كما قلنا قول الصحابي حجة إذا لم يأته مخالف، ولم يعرف له مخالف فيكون حجة. هذا هو قياس الشبه، هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. طيب، قال ومن شرط الفرع، هنا بدأ بشروط القياس، وقبل أن نعرف شروط القياس لابد أن نعرف أركان القياس. ما هي أركان القياس؟ القياس له أربعة أركان: الأصل وهو المقيس عليه، والفرع وهو المقيس الذي نريد أن نعطيه الحكم، والحكم حكم الأصل الذي نريد أن نعطي مثله بالنسبة لقياس الطرد، ونريد أن نعطي عكسه بالنسبة لقياس العكس، هذا الحكم. والرابع هو العلة، أو إن كنت أردت أن تكون أكثر دقة فتقول الجامع. واضح؟ وإن شئت أن تقول العلة فلا بأس. واضح؟ قال وكل واحد من هذه الأربع حتى يكون القياس صحيحا لا بد أن يتوفر فيه شروط. قال ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، يعني أن يكون مشابها له، أن يكون يعني بينهما مناسبة. فلا يمكن أن أقيس فرع بأصل لا يشابهه أبدا. واضح؟ يعني مثلا أن نقيس نقول هذا الشراب لونه يشبه لون الخمر، مثل عصير التفاح مثلا. واضح؟ فنقول هذا حرام. لماذا؟ قال لأنه العلة هي لون الخمر. نقول لا، هذا الفرع من هذه الحيثية لا يناسب الأصل، عصير التفاح ليس مثل الخمر، لأن العلة ليست اللون وإنما العلة هي إيش؟ الإسكار، وليست موجودة فلا يصح القياس. لماذا؟ لعدم المناسبة. وقضية المناسبة وعدمها من يحددها؟ هنا يأتي عاد مبحث طويل عند الأصوليين، وهو مبحث يسمى بمسالك العلة. كيف تطلع العلة؟ مسالك السبر والتقسيم ويعني كلام طويل عريض. والذي لا يفهم ولا يعقل مسالك العلة لا يحل له أن يفتي في الدين، لأنها مسائل خطيرة جداً، وتحتاج إلى دقة وتحتاج إلى استقراء. فالذي يقول إن هذه العلة مناسبة يقيس، والذي لا يقول مناسبة لا يقيس، وهذا كما قلنا يبحث تحت مسالك العلة. هذا ذكر المصنف هنا شرط واحد فقط. نزيد شرطا ثانيا مهما من شروط الفرع، وهو أن نقول ألا يرد في خصوص الفرع نص، ألا يرد في خصوص الفرع نص يخالف الأصل. مثال، نقول العرايا، تعرفون العرايا؟ هو بيع التمر على رؤوس، بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر مجذوذ، تمام؟ نقول العلماء يقولون أن لا يجوز مبادلة الرطب بالتمر، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن. لماذا؟ لأن من شروط مبادلة التمر بالتمر إيش؟ التماثل. والرطب لو وزناه الآن ثم جف بعد مدة سيقل وزنه، صح؟ فإذا لن يكون بينه وبين التمر إيش؟ تماثل، واضح؟ فنحن نجهل الآن التماثل، لذلك العلماء يقولون الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، يعني حرام، كأن هذا متيقن أنه متفاضل، واضح؟ فنقول يأتي واحد ويقول لا يجوز بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر على الأرض قياساً على الحديث، قياساً على الحديث. نقول لا، الفرع الذي قسته فيه نص خاص، وهو إيش؟ نص إباحة العرايا، النبي صلى الله عليه وسلم أباح العرايا، وهذا القياس مرفوض مردود لأنه في مقابلة نص، والقياس الذي في مقابلة نص مرفوض، واضح؟ مثال آخر، يأتي رجل فيقول بيع السلم حرام. لماذا؟ قال لأنه بيع معدوم، بيع شيء معدوم، هو معدوم صح، فيحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ونهى عن بيع حبل الحبلة، يعني حمل البهيمة، فنقيس عليه بيع السلم بجامع الغرر والجهالة وعدم الوجود. نقول كلامكم مردود لأنه قد ورد في السلم إيش؟ نصوص خاصة ولا قياس في مقابلة نص. إذن الفرع له شرطان، الشرط الأول ما ذكره المصنف وهو أن يكون مناسبا لإيش؟ للأصل. الشرط الثاني ألا يرد فيه نص خاص، إذا جاء فيه نص انتهى الكلام، إذا حضر الماء بطل التيمم، خلاص النص كالماء والقياس كالتيمم، ولا يجوز الجمع بين الماء والتيمم، واضح؟ ثم قال رحمه الله ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. الأصل في الحقيقة له عدة شروط، لكن أهمها ثلاثة، المصنف ذكر واحدا منها وهي قوله أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. وينبغي أن يقيد الدليل هنا قوله بدليل، أي غير القياس، إما أن يكون ثابت بقرآن أو بسنة أو بإجماع. أما أن يكون الأصل ثابتا بقياس فهذا لا يجوز أن نقيس عليه، واضح؟ لا يجوز أن نقيس عليه. يعني مثلا لو واحد يقول ما حكم سب الوالدين مثلا، مثلا يقول الحرام قياسا على ضربهما الذي قسناه على التأفيف. نقول لماذا التطويل؟ قيس على التأفيف على طول صح؟ فلا يصلح، الأصل أن يكون ثابتا بإيش؟ بقياس. فقول المصنف هنا أن يكون ثابتا بدليل أي غير القياس، إما القرآن أو سنة أو إجماع، تمام؟ وهذا الدليل قال متفق عليه بين الخصمين. من هما الخصمان؟ الخصم أي الفقيه الذي تريد أن تستدل لكلامك عليه. إذا كان هناك مثلا رأيان فقهيان وأردت أن تلزم الفقيه بقولك ورأيك وأردت أن تقيس، لابد أن يكون الذي أمامك موافقك على أن هذا الأصل ثابت. أما إذا كان المناظر أو الفقيه الذي يخالفك الرأي أصلا يجادل ويناقش في ثبوت الأصل، فكيف تقول هذا قياس على الأصل؟ واضح؟ هذا طبعا كلام المصنف يشعر أن القياس فقط أن يكون هناك خصم، لكن ليس بالضرورة، ممكن أنا أقيس بدون أن يكون عندي رأي آخر. فماذا يكون الشرط هنا؟ نقول أن يكون ثابتا بدليل شرعي من القرآن والسنة والإجماع بس، يكفي. فهذا يقبل به الخصم وغير الخصم، لأن هذه من الأدلة المتفق عليها. طيب، الشرط الثاني من شروط الأصل المقيس عليه ألا يكون منسوخا، ألا يكون منسوخا، يعني بعبارة أخرى أن يكون محكما غير منسوخ. فمثلا إذا زنى الرجل لا يجوز واحد يأتي الآن ويقول عقوبته هي أن يحبس في البيت ولا يخرج. ليش؟ قال قياسا على المرأة إذا زنت فإنها إيش؟ تحبس في البيت. شو الدليل؟ قال الدليل قول الله سبحانه وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذا قرآن ولا مو قرآن؟ القرآن. قال لكن يا أخي هذا الدليل إيش؟ هذا الحكم إيش؟ منسوخ، فلا يجوز لك أن تقيس على حكم منسوخ. إذن هذا الشرط الثاني من شروط الأصل أن لا يكون منسوخا، يعني أن يكون محكما. الشرط الثالث وهذا شرط مهم جدا أن يكون الأصل معقول المعنى ليس تعبديا، أن لا يكون الحكم الأصل تعبديا، يعني أن يكون معقول المعنى. فمثلا لا يجوز أن تقول من أكل من لحم الخروف فعليه أن يتوضأ وقد انتقض وضوءه. ما الدليل يا أخي الكريم؟ قال الدليل قياسا على أكل لحم الجزور. فنقول له لحم الجزور الحكم فيه تعبدي لا يقاس عليه، والحكم التعبدي هو الذي لم يظهر للمجتهد علته، وهي كثيرة جدا، مثل عدد الركعات في الصلاة. لماذا أربع؟ فخلاص عدد الركعات في الصلاة لا يمكن أن نقيس عليه شيء، واضح؟ كذلك عدد الطواف مثلا سبع، لماذا ليس ست وليس أو ثمان؟ قل هذا حكم تعبدي، واضح؟ فالأحكام التعبدية لا نقيس عليها، وإنما نقيس على الأحكام التي ظهر لنا علتها. كيف ظهرت لنا علتها؟ قال هذا عاد شغل العلماء، شغل علماء الأصول في مسالك العلة وكيفية استخراج العلل إلى آخره. فتحصل لنا ثلاثة شروط من شروط الأصل. قال: ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لا لفظا ولا معنى. وهذا أيضا يدخلنا في ما يسمى بنواقض العلة. العلة لا كما أن لها مسالك لها أيضا نواقض، وهذا يدخلنا أيضا في علم كامل عند العلماء قديما يسمى علم الجدل، علم الجدل. وهذا العلم متفرع عن علم الأصول، وله مصنفات مستقلة صنفت فيه كتب يسمون كتاب الجدل، وبعضهم يدرجه في مباحث علم الأصول وفي كتب الأصول، وهو كيف تثبت قياسك وتنقض قياس خصمك. واضح؟ من صور ذلك أن تثبت أن العلة في الخصم منتقضة. كيف يعني منتقضة؟ أن تأتي بصورة من صور انطبقت فيها العلة ولم ينطبق فيها الحكم. واضح؟ مثال: يأتي رجل ويقول تثبت الزكاة في الدواجن. الدواجن يعني رجل يملك مزرعة دواجن، وكما أن الغنم 40، نصاب الغنم 40، فنقول نقيس عليها الدجاج، فمن ملك 40 دجاجة فعليه أن يخرج دجاجة واحدة. نقول له: من أين لك هذا القياس أخي الكريم؟ قال: القياس أن العلة في الزكاة هي إغناء الفقير، تمام؟ وهذه العلة موجودة في الدجاج، إذا أعطيت الفقير دجاجة أغنيه ولا ما أغنيه؟ أقول له: أغنيه. قل: خلاص إذن العلة انطبقت. نقول له: طيب خلاص إذن ليش فقط بالدجاج؟ خلها في كل شيء. بيتك إذا أخرجت عليه زكاة تغني الفقير ولا ما تغني؟ تغني. ساعتك إذا طلعت عليها زكاة تغني كل شيء، حتى الحرام إذا طلعت عليه زكاة تغني الفقير، صح؟ وأنت يا من يقول هذا الكلام لا توافقني، لا تقول أن هناك زكاة على البيت، فأنا أنقض قياسك فأقول العلة التي ادعيتها وهي أغناء الفقير موجودة في إخراج الزكاة على البيوت وإخراج الزكاة حتى على ملابسك، فلماذا قلت هنا في الزكاة وهنا لا؟ وهنا العلة هي نفسها هنا. فلما ثبت لدينا أن العلة وجدت في مكان ولم يوجد الحكم معها، إذن هذه العلة إيش؟ باطلة وغير صحيح، فنقول قياسك فاسد، فلا زكاة في الدجاج ولا يصلح أن يقاس غير ذلك عليه. لماذا؟ لأن العلة لم تطرد في معلولاتها. أنت يا من قال هذا الكلام لا تقول أن الزكاة توجد في كل شيء مما ذكرنا، واضح؟ قال: أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لا لفظا ولا معنى. مثالها الإسكار. الإسكار علة سليمة تطرد في معلولاتها، فلا يوجد في الكون ما يسكر ولا يقول الفقهاء أنه حرام، فهذه علة صحيحة. أما العلة التي إذا أثبتناها في موضع وننفيها في موضع، هذه العلة لا تعتبر. فإذن العلة لابد أن تكون إيش؟ مضطردة. قال: ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات. نقول هذا في قياس الطرد، أما في قياس العكس فالحكم يكون إيش؟ عكس العلة. طيب، قال: والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة. يعني ليس العكس، واضح؟ ليس العكس، ليس هذا حرام أو هذا عفوا مسكر لأن حرام، لا، هو حرام لأنه مسكر وليس العكس. يعني نحن لا نعطي حكم ثم ندور على علة، لا، إذا طبقت العلة في المحل يتبعها الحكم، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ثم قال رحمه الله: وأما الحظر والإباحة. هنا حتى نعرف لماذا تكلم عنها المصنف، انتهى الآن الحديث عن الأدلة المتفق عليها، القرآن والسنة والإجماع والقياس، وسيبدأ الآن المصنف في الحديث عن الأدلة المختلف فيها. وأول الأدلة المختلف فيها هو الاستصحاب. الاستصحاب يعني المصنف رحمه الله ساق هذا الباب، باب الحظر والإباحة، تمهيدا وتوطئة لدليل الاستصحاب الذي سيأتي الآن. واضح؟ طيب، قال: فمن الناس من قال أصل الأشياء الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيتمسك بالأصل وهو الحظر. ما هذه المسألة؟ هذه المسألة تتكلم عن الأعيان أو الأشياء المسكوت عنها في الشريعة، المسكوت عنها، هل الأصل فيها الإباحة أم الأصل فيها الحظر؟ وأيضا عندنا مسألة أخرى بعضهم يدمج بين المسألتين، وهي الأحكام قبل ورود الشرع، هل الأصل فيها الإباحة أم الأصل فيها الحظر؟ وبعضهم يقول لا يوجد شيء اسمه قبل ورود الشرع، لأنه لا يخلو زمان من شرع. واضح؟ الحديث هنا عن الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع، يعني مسألة من المسائل، حادثة من الحوادث، لا يوجد فيها نص، هل هي حلال حتى يثبت ضد ذلك أم هي حرام حتى يثبت ضد ذلك؟ نقول قبل أن ندخل في الخلاف، نقول هناك مسائل متفق عليها، وهي: أولا، ما فيه شرك لله أو ما فيه صرف للعبادة لغير الله فهذا الأصل فيه المنع، ولا يأتي ويرد أن نقول فيه إباحة ولا غير إباحة. واضح؟ فنقول ما فيه شرك أو صرف للعبادة لغير الله، سواء ورد فيه نص أو ما ورد فيه نص، فهذا غير داخل في المسألة أصلا، هذا حرام قطعا. فإذا مثلا اتخذ الإنسان صنما وسجد له، فتأتي تقول حرام، فيأتي واحد يقول لا يا أخي، الأصل في الأشياء الإباحة. نقول لا يا حبيبي، هذا لا يرد في مسألتنا، فكل عمل أو فعل فيه صرف شيء من العبادة أو شيء من الخضوع أو من لغير الله فهذا حرام قطعا، لا يدخل في الأصل في الإباحة ولا غير الإباحة. تمام؟ الأصل الثاني أو النقطة الثانية أن الذي يضر الإنسان أو المضار التي تضر الإنسان هذه ممنوعة ولا تدخل في الأصل في الأشياء الإباحة، ممنوعة، فالخلاف غير داخل فيها. فمثلا أن يأكل الإنسان الجمر، مثلا يأخذ الإنسان جمرة ويأكلها، هل ورد فيها نص بخصوصها لا تأكل الجمر؟ لا. هل يأتي الإنسان واحد يأكل تقول له حرام؟ تقول له يا أخي الأصل في الأشياء الإباحة. نقول لا، المضار وما يضرك في جسدك أو في دينك أو في مالك هذا حرام قطعا، لا يدخل في قولنا الأصل في الأشياء الإباحة. إذن انحصر الخلاف في الأمور النافعة التي لا ضرر فيها. لذلك بعض العلماء لدقته يقول: الأصل في المنافع الإباحة، واضح؟ الأمر الثالث نختم به قبل الأذان، هو أن الكلام هنا ليس عن العبادات وإنما عن المباحات، عن المنافع. أما العبادات لله سبحانه وتعالى فهذه الأصل فيها إيش؟ فيها المنع والتحريم حتى يأتي الدليل الذي يبيحها. إذا عرفنا ذلك انحصر الخلاف في المنافع التي لا مدخل للعبادة فيها، وبعضهم يسمي ذلك المعاملات، الأصل في المعاملات أو الأصل في المنافع، يعني ليست عبادة وليس فيها ضرر على الإنسان. هل الأصل فيها الإباحة أم المنع؟ هنا فيها خلاف، مسألة فيها خلاف على ثلاثة أقوال ذكرها المصنف هنا ولم يرجح، فقال: فمن الناس من قال أصل الأشياء الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيتمسك بالأصل وهو الحظر. وهذا قاله من الحنابل القاضي أبو يعلى كما في العدة، والحسن بن حامد وغيره من العلماء، حتى الحنابلة اختلفوا فيه اختلافا كثيرا. واستدل أصحاب هذا القول بقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لهم الطيبات، قل أحل لكم الطيبات. فالسؤال عن الحلال دليل على أنه الأصل المنع، وإلا لما سألوا ما الذي أحل لنا. واستدلوا أيضا بقول الله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولكن هذا الرد عليه واضح، أن هذه الآية خاصة بإيش؟ العبادة. قال شرعوا لهم من الدين، وهذا خارج محل النزاع، احنا أخرجناه من محل النزاع، قلنا الأمور الدينية لا مدخل لنا فيها هنا، واضح؟ كذلك الآية الأولى التي استدلوا بها قل أحل لكم الطيبات، نقول هذا هو محل النزاع وهي الطيبات، وهذا بالعكس، هذه الآية دليل على من قال بالإباحة. طيب القول الثاني، قال: ومن الناس من قال بضده، يعني ضد الحظر، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة، أن الأصل في الأشياء الإباحة، في خطأ مطبعي هنا، حطينا كسرة على الإباحة، الأصل أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حضره الشرع، إلا ما حضره الشرع. وهذا القول له أدلة كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذا سؤال استنكاري، من الذي يجرؤ على أن يحرم على الناس الزينة والطيبات؟ وهذا فيه دليل على أن إيش؟ على أن الأصل في الأشياء الإباحة. كذلك امتنان الله سبحانه وتعالى أنه خلق لنا ما في الأرض جميعا، قال: وخلق لكم ما في الأرض جميعا. والله سبحانه وتعالى لا يمتن علينا إلا بإيش؟ بالمباح. كذلك من أدلة هذا القول ما في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وهذا الدليل يكاد أن يكون صريح في أن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء فحرم، يعني أنه قبل أن يسأل كان إيش؟ كان مباحا، واضح؟ ويؤكد ذلك الحديث الآخر في الترمذي وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا فيها. واضح؟ وهذا الحديث واضح أن الأشياء التي سكت عنها الله مباحة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تسألوا عنها. وله شاهد في سنن الترمذي من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسكت عن أشياء، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. وفي لفظ وما سكت عنه فهو عفو. واضح؟ فهذه الأدلة يعني يقول نجم الدين الطوفي رحمه الله تكاد أن تكون صريحة في بيان أن الأصل في الأشياء إيش؟ الإباحة. قال ومنهم من قال بالوقف أو بالتوقف، يعني إيش؟ يعني قال لا ندري، لا نقول مباحة ولا نقول إيش؟ غير مباحة. والمصنف الجويني في كتابه البرهان قال التوقف هنا خلافه مع من قال بالإباحة خلاف اللفظي. مقتضى التوقف أنك يجوز أنك تأكل يعني، ويجوز أنك تفعل، فكأن التوقف والقول بالإباحة سيان، ثمرتهما واحدة. وكذلك قال القاضي أبو يعلى الحنبلي، قال القائل بالتوقف والقائل بالإباحة واحد، لا خلاف بينهما. واضح؟ طيب، عرفنا الآن أن الأصل في الأشياء الإباحة، أين مدخل الدليل؟ قال الدليل الاستصحاب، ومعنى استصحاب الحال، ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. يعني من الأدلة الشرعية أن تقول استصحاب الأصل. فمثلا ما حكم شرب عصير المانجا مثلا؟ شو الدليل عليه؟ قال مباح. قال عطني آية أن عصير المانجا إيش؟ مباح. قل لك استصحاب الأصل، دليلي هو استصحاب الأصل. طيب هذا الدليل شنو؟ قرآن سنة؟ قل لا، هذا دليل من الأدلة المختلف فيها، لكن الخلاف فيه كما رأيتم يعني يسير، والآن يكاد يكون الجمهور أو الأكثر على أنه على الإباحة. واضح؟ فتستطيع أن تستدل على إباحة الأشياء المسكوت عنها بإيش؟ بالاستصحاب، يعني استصحاب الأصل، استصحاب الأصل وهو الإباحة. واضح؟ فلذلك قال ومعنى استصحاب الأصل، استصحاب الحالي، وفي نسخة استصحاب الأصل، أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. ما في دليل من آية وحديث، إذن الأصل إيش؟ الأصل الإباحة. كذلك الاستصحاب له معنى آخر، له معنى آخر، وهو أن يستصحب الحكم الأخير، أن يستصحب الحكم الأخير، مثل الطهارة في من تيقن الطهارة وشك في الحدث. رجل تيقن الطهارة وشك في الحدث، ما حكم وضوءه؟ باق، صح؟ رغم أنه شاك. ما الدليل على أنه لم ينتقد وضوءه؟ نقول الدليل استصحاب الحال، أن آخر ما تيقن به هو إيش؟ هو الطهارة، فنقول هو على أصل الطهارة. وإن كان متيقنا للحدث شاكا في الطهارة، يعني هو متأكد أن وضوءه انتقض ولكنه شك هل توضأ بعد أن انتقض ولا لا، نقول أنت على غير طهارة. يقول لك شو الدليل؟ قول الدليل استصحاب الأصل أو استصحاب الحال، اللي هو آخر حالة كنت عليها، آخر حالة كنت عليها إيش؟ عدم الطهارة، صح؟ فنستصحبها. وهذا الأصل مندرج تحت قاعدة فقهية كبرى تسمى قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهنا يظهر التداخل بين علم القواعد وعلم الأصول، علم القواعد الفقهية وعلم الأصول. قال المصنف رحمه الله تعالى في ترتيب الأدلة، فقال: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي. هذا المبحث الأليق به ما سبق معنا في باب التعارض، فإنه قد سبق في باب التعارض والترجيح أن الأدلة إذا تعارضت يجمع بينها، فإن لم يجمع يصار إلى النسخ، فإن لم يعرف التاريخ تقدم الأقوى فالأقوى. كيف تقدم؟ على هذا الأساس، واضح؟ فكان الأولى والأليق تقديم هذه الفقرة إلى ذلك الباب، ولكن كما قدمت مرارا هذا المتن ألف قبل 1000 سنة، قبل أن تستقر يعني كتب الأصول وتحرر، فله عذره رحمه الله، وله من الكتب المحررة غير هذا الكتاب شيء عظيم، ككتاب البرهان مثلا الذي لا يستغني عنه أصولي، لا يستغني عنه طالب علم الأصول، فلا يستغرب مثل هذا، لأن كما قلنا هذا متن مختصر، ثم إنه متقدم في الفترة الزمنية. قال: وأما الأدلة، يعني إذا تعارضت ولم يمكن الجمع بينها ولم يمكن معرفة الناسخ، فاضطررنا للعمل بأحد الأدلة، وهذا يسمى الترجيح، الترجيح بين الأدلة. كيف نفعل؟ ماذا نقدم؟ قال: فيقدم الجلي منها على الخفي، يعني الجلي بمعنى الواضح الذي دلالته جلية واضحة على الحكم على الدلالة الخفية. ومن أمثلة الجلي على الخفي المنطوق، إذا تعارض مع مفهوم فيقدم المنطوق لأن المنطوق جلي، أما المفهوم ففيه خفاء، وتفصيل ذلك في المطولات. والموجب للعلم على الموجب للظن، إذا تعارض عندنا نصان أحدهما موجب للعلم يعني اليقين والثاني موجب للظن، فإنه يقدم الموجب للعلم بلا شك. والنطق على القياس، وهذا قد مثلنا له قبل قليل بأمثلة إذا تذكرون، كقياس العرايا، كان يقيس العرايا على غيرها في التحريم، فنقول لا، تعارض عندنا نطق وقياس فيقدم النطق على القياس. النطق يعني الدليل النصي من القرآن أو السنة. والقياس الجلي على القياس الخفي، وكما قسمنا قبل قليل قلنا القياس ينقسم إلى جلي وخفي، والجلي هو ما اتضح فيه الجامع أو العلة اتضحت فيه بقوة، والخفي ما خفيت فيه العلة، فيقدم إذا تعارض قياسان جلي وخفي فيقدم الجلي. فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. رجع هنا إلى دليل الاستصحاب، وهو الدليل الذي يستصحب فيه المستدل الحال السابق، سواء كان الحال السابق هذا هو الأصل في الأشياء الإباحة أو آخر حالة كان فيها الحكم. فالأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا وجد في النطق إيش ما يغير هذا الأصل. مثال ذلك الخمر أو المسكر، لو لم يأتي في النطق ما يغير أصلها لكانت على أصل الإباحة، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشربون الخمر في أول الإسلام، فامتنعوا لما نزل نص يغير هذا الأصل إلى التحريم. فالنطق إذا وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. ثم قال رحمه الله في باب صفة المفتي والمستفتي، الآن انتهينا من المحورين الأول والثاني في تعريف الأصول إذا تذكرون، وقلنا الأصول أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. الآن دخلنا في حال المستفيد وهو المجتهد أو المفتي، وهنا قال ومن شرط المفتي، هل المفتي هو المجتهد أم يختلف أم بينهما عموم وخصوص؟ الصواب أن بينهما عموما وخصوصا من وجه، بمعنى أن المفتي هو كل من تكلم وأجاب عن حكم شرعي بدليل، وبعضهم حتى ما اشترط الدليل. وهذا المفتي ليس بالضرورة أن يكون مجتهدا، قد يكون مجتهد وقد لا يكون مجتهدا، واضح؟ كذلك المجتهد قد يكون هناك مجتهد يفتي وقد يكون هناك مجتهد لا يفتي، فبينهما عموم وخصوص، واضح؟ لكن كل مجتهد أهل للفتوى، ولكن ليس كل من كان أهل للفتوى يكون مجتهدا، يعني الفتوى ليست محصورة على المجتهدين، واضح؟ وإنما تكون للمجتهد وغيره. وسنعرف الآن شروط المفتي. قال ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وشرعا إلى آخره. قوله من هذه للتبعيض، يعني هذه بعض شروط المفتي. طيب ألا ينبغي أن نعرف شروطه كاملة؟ ما المانع؟ نذكرها. خلاصة شروط المفتي الذي تحل له الفتوى خمسة شروط. الشرط الأول الإسلام، فمهما بلغ علم الإنسان في الشريعة إذا لم يكن مسلما لا يحل أن يؤخذ منه قول ولو حرف واحد في الدين، ما يجوز، ولو كان حافظا للقرآن مثل بعض المستشرقين الكفار، ربما عندهم علم في الشريعة ولكن لا يجوز أن يؤخذ منهم حرف واحد في الشريعة استقلالا، يعني واضح، يعني لا يجوز أخذ الفتوى منهم بالإجماع، بإجماع المسلمين أن المفتي لا يجوز إلا أن يكون مسلما. الشرط الثاني التكليف، فلا يحل أن يفتي المجنون ولا الصبي، فالصبي الصغير دون البلوغ مهما بلغ من العلم وحفظ كذا ما نأخذ من فتوى، لأن الفتوى ليست قضية علم فقط، وإنما نضج وتصور المسائل وفهم للواقع بما لا يصله الصبي مهما بلغ في العلم، واضح؟ نعم يتعلم ويحفظ ويكون حافظ للقرآن، ربما حافظ للسنة، لكن فتوى لا يؤخذ منه، وهذا أيضا محل إجماع، وهذا محل إجماع. الشرط الثالث العدالة، العدالة يعني أن يكون عنده ملكة تمنعه عن الاقتراف الكبائر أو الإصرار على الصغائر أو اقتحام خوارم المروءة، هذه معنى العدالة. ولا يعني ذلك أن يكون معصوما، لا، ولكن في أغلب أحواله الحالة السائدة عنده أنه لا يقع في الكبائر، لكن قد يقع في كبيرة، ما في مشكلة، يعني أقصد ما في مشكلة يعني لا يزال عنه اسم المفتي، لكن عنده الصفة العامة فيه أنه لا يقع في كبائر، وإن وقع يتوب ولا يصر على الصغائر ولا يفعل خوارم المروءة. وخوارم المروءة هي ما يشين الإنسان يعني ما ينتقد الإنسان إذا فعلها عند العقلاء، ما ينتقد عند العقلاء، أما انتقاد غير العقلاء فلا عبرة به، واضح؟ كنوع معين من اللباس مثلا، كأن يلبس لباسا يثير الضحك مثلا، أو يعني يفعل أفعالا لا تليق بالعلماء، هذا الشرط الثالث. وقد ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه العظيم الفقيه والمتفقه في سياق شروط المفتي قال: ثم يكون عدلا ثقة، لأن علماء المسلمين لم يختلفوا في أن الفاسق غير مقبول الفتوى في أحكام الدين. هذا كلام الخطيب البغدادي. علماء المسلمين لم يختلفوا، يعني اتفقوا على أن الفاسق غير مقبول الفتوى في أحكام الدين. الشرط الرابع أن يكون عنده ما يسمى بفقه النفس، فقه النفس أو الملكة الفقهية. ما معنى الملكة الفقهية؟ معنى ذلك استعداده الفطري لاستنباط الأحكام الشرعية، فخرج من ذلك بليد النفس أو الذي لم يرتض للعلوم الشرعية. والملكة لا تحصل بشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، بل لا تأتي إلا بسنوات من الدربة ودوام المطالعة في كتب الفقه، فيكون عنده ملكة بحيث يسمع الكلام قد ما يكون عنده رأي لكن يقول هذا الرأي غير صحيح. كيف؟ قال هذه ملكة تكونت عنده من الخبرة، وهذه يعرفها العلماء. الشرط الخامس هو العلم، وهذا ما تكلم عنه المصنف. بعضهم يقسم هذا الشرط أقسام، لكن نجمله في احنا في شرط واحد. العلم بماذا؟ قال المصنف: أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بجميع ما يحتاج إليه في الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. في المطولات تجدون تفاصيل أكثر في ما هي العلوم التي ينبغي أن يلم بها المفتي أو المجتهد. بعضهم يجعلها من شروط المجتهد وبعضهم يجعلها من شروط المفتي. هنا قال أن يكون عالما بالفقه، وقد مر معكم تعريف الفقه. أصلا وفرعا، هنا بعض الشراح انتقد المصنف في قوله أصلا، يعني أصول الفقه. هل بالضرورة أن يكون المفتي عالما بالأصول، أم يجوز أن يكون مفتيا وهو غير عالم بالأصول؟ الجواب أن المنتقد هو المنتقد. كيف يكون مفتي وما يعرف الأصول؟ واضح؟ فكلامه صحيح المصنف، يعني أن يكون عالم بالفقه أصلا يعني أصول الفقه، عارف الأصول، وفرعا يعني المسائل الفقهية. وسبق معنا أن الفقيه لا يشترط أن يستحضر كل المسائل لأن هذا متعذر، بل يكفيه أن يستحضر جملة صالحة منه، ويكون عنده قوة قريبة كما سبق في استنباط الفقه. خلافا ومذهبا، يجب أن يكون المفتي عالما بالخلاف. واضح؟ لماذا؟ لأنه إذا لم يعلم الخلاف فإنه ربما خرق الإجماع، لأن العلماء إذا اختلفوا على قولين في المسألة فهذا إجماع منهم أنه ليس فيها قول ثالث. واضح؟ يعني إذا اختلف العلماء في مسألة على قولين فهذا إجماع على أن ليس هناك قول ثالث، فإذا اختلفوا على ثلاثة أقوال فهذا إجماع على أن القول الرابع خطأ إلى آخره. فإذا كان من يريد الإفتاء لا يعرف خلاف العلماء فهذا سيوقعه ربما في مخالفة الإجماع. والكلام هنا يا أخوة على المفتي الذي يجتهد في فتواه وليس الناقل للفتوى. لأما الناقل للفتوى أو نستطيع أن نسميه مفتي المذهب، هذا مسألة أخرى. مفتي المذهب هذا الذي ينقل من يريد معرفة المذهب في المسألة رأي المذهب، واضح؟ هذا ناقل ليس مفتيا، هو الوصف الدقيق له ناقل. أما المفتي هذا الذي يعمل رأيه في المسألة ولا يتقيد بمذهب، وهذا هذه شروطه، لا يجوز له أن يفتي بمحض رأيه واجتهاده إلا إذا كان عالما بهذه المسائل التي ذكرها. أما مجرد نقل المذهب، تقول المذهب يقولون المسألة الفلانية كذا، هذه لا يشترط أن تعرف الخلاف الآخر، هو يريد المذهب فقط، مثل واحد يقول أنا ما رأي المذهب الحنبلي في المسألة الفلانية، وآخر ما رأي المذهب الشافعي في المسألة الفلانية، واضح؟ فينقل له المذهب في هذه المسألة، واضح؟ أما المفتي الذي يعمل رأيه وفكره فهذا لابد أن يكون مطلعا على ما ذكره هنا من الخلاف والمذاهب، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عنده آلة الاجتهاد. يعني إيش؟ يعني عارفا بجميع ما يحتاج إليه في الأحكام، وهذا اللي يسمى علوم الآلة، من النحو واللغة، يعني أن يكون عالما باللغة العربية والنحو، وهذا النحو على سبيل المثال، وإلا فينبغي أن يعلم النحو والبلاغة والصرف وعلوم البلاغة أيضا، البديع والبيان ومتن اللغة والاشتقاق إلى آخر العلوم العربية، ينبغي أن هذا المجتهد المطلق ينبغي أن يلم بها، ومعرفة الرجال إذا كان يريد أن يكون مجتهدا مطلقا لا يجوز أن يقلد المصححين والمضعفين من أئمة الحديث، بل يكون إيش؟ هو الذي نظر في رجال السند وصحح وضعف، واضح؟ وهذه الأمور لو تنظر إليها قد اجتمعت في الأئمة الأربعة، منهم الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد رحمه الله كان إمام في كل ما ذكرنا، إمام في كل هذه الأمور، إمام في الفقه أصولا وإمام في الفقه فروعا، وكان يعرف خلاف المذاهب وجميع آراء الصحابة، وما كان يفتي بالرأي إلا مو يعرف فقط، يروي بإسناده عن كل رجل رأيه بإسناده، مو حدثوني عن فلان فلان عن فلان أن الصحابي فلان قال الرأي الفلاني والتابع فلان قال الرأي الفلاني، ليس بالأمر الهين. وتكلم عن ذلك الحافظ بن رجب رحمه الله في كتابه الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة، في أسهب في كيف انطبقت هذه الشروط على الإمام أحمد رحمه الله، على سبيل المثال يعني، عارفا بجميع ما يحتاج إليه من النحو واللغة، والإمام أحمد إمام في اللغة وعلوم العربية، ومعرفة الرجال، وما يحتاج الإمام أحمد في معرفة الرجال، هو حجة في معرفة الرجال، وتفسير الآيات الواردة في الأحكام، والإمام أحمد رحمه الله مثلا له تفسير لكنه مفقود مع الأسف، ذكر في ترجمته أنه نقل عنه تفسير كامل للقرآن من أوله إلى آخره بالأسانيد ولكنه فقد. هنا طبعا في المجتهد أو المفتي لا يشترط أن يعرف تفسير القرآن كامل، بل يكفي أن يعرف تفسير آيات الأحكام، تفسير آيات الأحكام والأخبار الواردة فيها. فيتأمل الإنسان هذه الشروط التي ذكروها ويعرف أن مسألة الفتوى ومنزلة الفتوى ليست من منزلة الهينة، بل هي منزلة خطيرة لا يرتقي لها ويدعي أنه مجتهد أو يعني يقدح من رأيه في مسائل الدين لا، والنوازل بعد إلا رجلان انطبقت أحدهما انطبقت عليه هذه الصفة والثاني أحمق، لا يمكن أن يرتقي إلى هذه المنزلة إلا أحد هذين الرجلين، إلا من فعلا انطبقت عليه هذه المرتبة والآخر أحمق. أما الذي يعرف من نفسه أن هذه المراتب لم تنطبق فيه وليس أحمق ما يدخل في هذه الأتون، ويفتي بعضهم في الدماء وبعضهم في الأموال بمحض رأيه، ولا يقول أنا ناقل، لا، يقول أنا رأيي والذي ترجح عندي والذي تقرر لدي، وهذه مشكلة مع الأسف الشديد. ثم قال رحمه الله: ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا. ما معنى هذا الكلام؟ قال: من شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، أما إذا كان من أهل الاجتهاد لا يجوز له أن يقلد. يعني إذا كان قد وصل، انطبقت عليه هذه الشروط وهو من أهل الاجتهاد وعنده رأي وصل إليه باجتهاده، لا يجوز أن يتركه ويقلد عالم آخر، لا يجوز، لأنه متعبد باجتهاده. أما من قصر عن هذه المرتبة فله أن يقلد. ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا. وليس للعالم أن يقلد، وقيل يقلد. يعني هل للعالم المجتهد أن يقلد؟ قولان عند العلماء، بعضهم قال يجوز وبعضهم قال لا، والمسألة فيها تفصيل. إن كان العالم ليس بالضرورة أن يصل في كل مسألة إلى حكم يرتاح إليه، قد يكون في مسألة من المسائل الحكم عنده ليس ثابتا أو يعني متذبذب، فله أن يقلد أو يتبع رأي عالم آخر أو يتباحث مع عالم آخر. أما إذا كان واضح عندها المسألة ووصل إليها بالطريق الاجتهاد المعروف فهذا لا يقلد. طيب ما هو التقليد؟ التقليد هو قبول قول القائل بلا حجة. فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. يقول الإمام بن النجار في الحاشية عندكم: التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به، واصطلاحا أو عرفا أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله. هذا هو التقليد. التقليد أخذ قول الغير دون معرفة دليله، يعني ليس بالضرورة أن تعرف دليله، ولا يعني ذلك أنه ليس عنده دليل، لا، وإنما أنت لا تعرف الدليل. طيب هل التقليد مذموم أم ممدوح؟ نقول على حسب الحال. فإذا كان الإنسان لا يملك الاجتهاد، ما عنده اجتهاد، هل نقول التقليد مذموم عنده؟ طيب يعني لا يجتهد ولا يقلد، يعني شو يسوي؟ شو نقول يعني شو يسوي؟ يعني لازم يقلد، فما يجوز نقول التقليد مذموم بإطلاق. أما من وصل إلى مرتبة الاجتهاد أو على الأقل عنده علم، فنقول لا، أنت يجب أن تربأ بنفسك عن التقليد وتحاول أن تصل إلى مرحلة الاجتهاد، تحاول، ما وصلت تقلد. لذلك إطلاقات العلماء التي يطلقونها في ذم التقليد ليست على إطلاقها، وإنما هي في من ارتقى عن مرتبة التقليد وأصبح أهلا للاجتهاد. أما دون ذلك فلا، والله سبحانه وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالتقليد ضرورة، أجمع العلماء على جوازه لمن احتاجه. فالذم في التقليد ليس مطلقا، وإنما في حال دون حال. قال: ومنهم من قال، طبعا بالنسبة لتقليد النبي هنا عليه الصلاة والسلام، هل تقليد النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا؟ هنا تحت الإمام بن النجار يقول: فالرجوع إلى قوله صلى الله عليه وسلم وإلى المفتي والإجماع والقاضي إلى العدول ليس بتقليد. وهذا واضح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قوله حجة، فكيف الرجوع إليه تقليد؟ بالعكس، الرجوع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس تقليدا، بل هو اتباع للدليل. ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. يعني التعريف هذا شبيه بالتعريف اللي قبله. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. الفرق بين القول الأول والثاني أو التعريف الأول والثاني للتقليد هم بينهما شبه، بس أيضا بينهما فرق. أن الأول قبول قول القائل بلا حجة، يعني بلا دليل، ما عنده دليل أصلا. والثاني قبول قول القائل وعنده دليل، لكن أنت لا تدري ما هو دليله. واضح؟ فعلى الأول يكون قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا، وقلنا أن هذا خطأ حتى على القول الأول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كلامه بحد ذاته حجة. القول الثاني قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. فهل في هذا على هذا التعريف قبول قول النبي عليه الصلاة والسلام يسمى تقليدا؟ هنا يقول: فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. لماذا؟ لأننا في هذه الحالة لا ندري هذا القول الذي قاله عليه الصلاة والسلام هل هو من القياس أم من الوحي، فبما أننا لا ندري فيكون قبول قوله تقليدا. وعلى كل حال هذه مسألة لا ثمرة لها، فنحن مأمورون بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، سمه تقليدا، سمه اتباعا، سمه ما شئت، لا يغير من الأمر شيء. ثم قال رحمه الله: فصل. وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. هذا تعريف الاجتهاد في اللغة العربية. الاجتهاد في اللغة العربية من بلوغ الجهد، وهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، يعني في بلوغ الهدف. هذا هو معنى الاجتهاد في اللغة العربية. أما الاجتهاد في الاصطلاح فهو قوله هنا بذل الوسع، الاجتهاد في الاصطلاح بذل الوسع في بلوغ الحكم الشرعي العملي بطريق الاستنباط. بذل الوسع في بلوغ الحكم الشرعي العملي بطريق الاستنباط. وقوله بطريق الاستنباط حتى يخرج التقليد، لأن الإنسان قد يبذل الجهد ليعرف قول العالم تقليدا، لكن ما يسمى هذا اجتهادا. والاجتهاد لابد أن يكون عن طريق إيش؟ الاستنباط. قال: فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب. هذه المسألة مسألة شهيرة، هل تسمى مسألة التصويب والتخطئة بين المخطئة والمصوبة؟ ما معنى هذا الكلام؟ لو اجتهد المجتهد وهو كامل الأهلية ووصل إلى أن هذا الرأي حلال، ماشي، واجتهد مجتهد آخر أيضا كامل الأهلية ووصل إلى أن هذا حرام. مثال ذلك: طهارة جلد الميتة بعد الدبغ. الإمام الشافعي مثلا اجتهد وقال إذا دبغ الجلد جلد الميتة فإنه يكون طاهرا. الإمام أحمد رحمه الله أيضا اجتهد وقال لا يطهر جلد الميتة ولو دبغ. هذه مثال. الآن هل كلاهما مصيب أم أحدهما مصيب أم ماذا نقول؟ نقول أولا أن كلاهما معذور، هذا انتهينا منه، مأجور معذور غير مأزور كلاهما، وأنهما ما بين الأجرين والأجر. واضح؟ وأن هذا الأمر الأول أن كلاهما معذور، هذا أولا. ثانيا أن كلا منهما يحل له أن يعمل باجتهاده، يعني الإمام الشافعي ومن قال بقوله لو استعمل جلد الميتة المدبوغ ولبسه وصلى صلاته صحيحة. أما الإمام أحمد ومن قال بقوله لو لبس جلد الميتة المدبوغ صلاته غير صحيح. كيف؟ نقول لأن هذا أداه اجتهاده وهو مأمور بإيش؟ بالعمل باجتهاده، وهذا أيضا مأمور بالعمل باجتهاده، فهذا مصيب من هذه الحيثية وهذا أيضا مصيب، ليس هذا مخطئ وليس هذا مخطئ، واضح؟ وهذا بالإجماع، بالإجماع أن الإمام الشافعي لما اجتهد ووصل إلى هذا الرأي أنه معذور وأنه يجوز له أن يعمل به، والإمام أحمد معذور ولا يجوز له أن يصلي بالجلد غير الجلد المدبوغ جلد الميتة. طيب إذن الخلاف أين؟ الخلاف في علم الله تعالى، في حكم المسألة، في حقيقة الأمر، هل لها حكم واحد أم حكمان؟ هنا الخلاف. إذن ليس الخلاف في جواز أن يعمل كل مجتهد برأيه، لا، هذه لا خلاف في جواز ذلك، واضح؟ وإنما الخلاف في حقيقة الأمر، هل هي في علم الله تعالى حلال أم حرام بس. فمن قال، منهم من قال بما أننا أبحنا وجوزنا لكل مجتهد أن يعمل باجتهاده إذن هي في علم الله كلها صح وليس خطأ، وهذا يسمى مذهب المصوبة، وهذا ما أشار إليه بقوله ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، واضح؟ والقول الثاني لا، قال نعم نحن نعذرهم، ونعم لكل واحد أن يعمل باجتهاده، ولكن الحق عند الله واحد، فمن أصابه فله أجران عند الله، ومن أخطأه فله أجر واحد، واضح؟ وهذا معنى قولي فالمجتهد إن كان كامل الآلة، وهذا قيد مهم، أما المجتهد اللي ما عنده آلة هذا مخطئ ولو أصاب. واحد ما عنده آلة اجتهاد ثم فتح صحيح البخاري قال أنا بأجتهد من النصوص، هذا كل حرف يقوله مأزور عليه. ليش؟ لأنه اقتحم ما لا يجوز له، أو يفتح القرآن ويقول القرآن أستنبط منه الحكم التالي، هذا حلال وهذا حرام، وهو ما عنده أهلية، لا، هذا كل كلامه خطأ وإن كان في حقيقة الأمر صواب. أما المجتهد لو كان عنده آلة الاجتهاد وأخطأ في علم الله فكلامه صواب بالنسبة لنفسه، وهو معذور غير مأزور، واضح؟ فعندنا رأيان، وعرفنا تحرير المحل النزاع في المسألة وأنه في علم الله تعالى. فهنا قال فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. وهذه المسألة ليس لها ثمرة تقريبا عملية، يعني لأننا قد اتفقنا أن كل مجتهد له أن يعمل باجتهاده، أليس كذلك؟ فلا إشكال عندنا في هذه المسألة إلا في قضية الأجر، هذا له أجران وهذا له أجر، من الذي له أجران؟ نقول الله أعلم عند الله تعالى. ولكن هذا في الفروع العملية لا في العقائد، ليس في العقيدة. لذلك قال المصنف ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية، يعني في العقائد، وقديما كانوا يطلقون علم الكلام على علم العقيدة، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. يعني ليس على إطلاقه أن نقول كل واحد مدام اجتهدت وبلغت جهدك ووصلت إلى هذا الرأي فأنت معذور، نقول نعم هذا في الفقه فقط، أما في العقائد فلو واحد نصراني قال أنا والله درست النصرانية واجتهدت وأنا هذا اللي أدى اجتهادي، نقول له جزاك الله خير وأنت مدام اجتهدت لك أجر إن شاء الله؟ لا، ولا اليهودي ولا الملحد ولا المبتدع قال والله أنا هذا حد علمي وأنا أديت ما علي وأنا اجتهدت وإلى آخره، نقول له ثبتك الله؟ لا، نقول أنت غلطان ولا ومأزور، واضح؟ أما عند الله سبحانه وتعالى بمعنى يعني هل غاب عنه الحق بإهمال منه أو بغير إهمال، هذه مسألة أخرى يعرفها ربنا سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول وما ربك بظلام للعبيد، ويقول سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلو كان إنسان في جزيرة من الجزر مثلا وفعلا بحث ما وجد أي شيء عن الإسلام ولم يصله شيء وكان يريد الوصول إلى الحق ولم يصل، فهذا يعذر. الله سبحانه وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لكن من يحدد أن هذا معذور وهذا غير معذور؟ الله وحده، ليس أنا ولا أنت. فما يصير تمسك كافر يقول ترى أنت غير معذور أمام الله، ولا تمسك واحد يقول أنت معذور أمام الله شوفك أنت معذور، لا، الله يعلم، واضح؟ الذي نقوله نحن أن الكافر إذا مات كافرا فهذا لا عذر له، أما المعذور فيعلمه ربنا سبحانه وتعالى. قال ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. نص الحديث عندكم في الحاشية في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه بلفظ إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وكلمة واحد هذه من الأخطاء الشائعة اللي يقولها الناس له أجر واحد، لا، كلمة واحد لم تثبت، وإنما هذه زيادة في سنن النساء الكبرى. أما الصحيحين لفظ الصحيحين فله أجر ولم يقول أجر واحد، واضح؟ وجه الدلالة قال فوجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه إيش؟ وصوبه أخرى. فهذا الحديث دليل للمصوبة أم المخطئة؟ المخطئة، الذين يقولون أنه ليس كل مجتهد في الفروع مصيبة. والله تعالى أعلم بالصواب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. قبل أن نختم يا أخوان، من باب التمرين ومن باب أن لا يكون العلم نظريا، جهزت لكم بعض التطبيقات السريعة، ربما 5 أو 6 مواضع سريعة من كتب الفقه، حتى نحاول سويا أن يعني نطبق عليها ما درسنا. شوفوا الآن معي يا أخوان هذا النص من شرح منتهى الإرادات، شرح منتهى الإرادات في الفقه الحنبلي للإمام منصور البهوتي في باب صلاة الجماعة. قال صلاة الجماعة واجبة للصلوات 5 المؤداة على الأعيان، لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. قال الشيخ والأمر لإيش؟ للوجوب. هذا مثال تطبيقي لقاعدة الأمر المجرد يدل على إيش؟ على الوجوب. وجه ذلك أنه قال هنا فلتقم طائفة، هذا أمر، صيغة الأمر تذكرون ما هي؟ افعل، ومثلها إيش؟ أيوة، فعل المضارع المقترن بلام الأمر. وهذه الآية قوله سبحانه فلتقم، هذا فعل مضارع مقترن بإيش؟ بلام الأمر. واستعمل الشارح هنا شيخ منصور الدليل الإجمالي أو القاعدة الأصولية، وهي أن الأمر لإيش؟ للوجوب. فقال والأمر للوجوب. وهنا استعمل، لاحظوا معي، القياس الأولوي، وذلك في قوله وإذا كان ذلك مع الخوف فمع الأمن إيش؟ أولى. واضح؟ وهذا مثال وتطبيق على القياس الأولوي اللي مر معنا قبل قليل، وهو أن تكون إيش؟ العلة في الفرع أوضح من الأصل، لأن قد يقول قائل الآية هذه أتت في إيش؟ في صلاة الخوف، والجماعة هنا فلتقم طائفة ليست في صلاة الجماعة الخمس، وإنما هي في إيش؟ في صلاة الخوف. نقول نعم هي في صلاة الخوف، ولكن صلاة الخوف لما إذا فرض الله سبحانه وتعالى فيها الجماعة في حال الخوف، فيكون فرض الجماعة في حال الأمن من باب أولى، لأن الخائف أحوج لأن يصلي منفردا، صح؟ فلما فرضت عليهم وهم خائفون كان فرضها حال الأمن إيش؟ أولى. وهذا دليل وتطبيق على قياس الأولى، ولحديث أبي هريرة إلى آخره، إلى آخر ذلك. تحت تطبيق آخر أيضا هنا قوله ولو سفرا في شدة خوف لعموم الآية السابقة، لعموم الآية السابقة. هنا استعمل المصنف رحمه الله دليل العموم، وهو دليل إجمالي أن العموم يشمل كل إيش؟ كل أفراده. فالآية السابقة في قوله تعالى فلتقم طائفة منهم معك، فيها هنا عموم، عمم الصلاة، فيشمل ذلك الصلاة في السفر وفي الحضر، لأن الآية تكلمت عن صلاة الخوف ولم تتكلم عن حال الخائف، هل هو مسافر أو غير مسافر، صح؟ ففيها عموم، فلعموم الآية نقول صلاة الجماعة واجبة حتى في إيش؟ حتى في السفر. طيب نأخذ مثال آخر، هذا أيضا يا أخوان من كتاب شرح منتهى الإرادات المجلد الأول، كتاب الطهارة، فصل والأغسال المستحبة 16 غسلا. قال آكدها الغسل لصلاة جمعة، لحديث أبي سعيد مرفوعا غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقوله صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة فليغتسل، متفق عليهما. الآن المفروض أن الأمر يدل على إيش؟ على الوجوب، أليس كذلك؟ وعندنا نصان واضحان في الأمر، الأول وصف الغسل بالوجوب، وهنا ننتبه إلى نقطة مهمة يا أخوان، وهو الاصطلاحات الأصولية إذا وردت في النصوص الشرعية ليس بالضرورة أن يراد المصطلح الأصولي، يعني في قول الله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ليس المكروه هنا هو المكروه عند الأصوليين، يعني معقول القتل مكروه؟ ليس معقولا، ليس كذلك، لأن ورد من ذلك القتل. فلما تسمع أو تقرأ في قرآن أو سنة كلمة مكروه أو واجب، ليس بالضرورة هو الواجب الذي أمر الشارع به أمرا جازما. لماذا؟ لأن هذا اصطلاح متأخر، وهذا مثال حي. هنا قوله عليه الصلاة والسلام من جاء منكم الجمعة فليغتسل، فعل مضارع مقرون بلام الأمر، المفروض يدل على إيش؟ على الوجوب. لكن لاحظ إيش قال الشارح بعد ذلك، وقوله واجب أي متأكد الاستحباب، ما حمله على الوجوب الاصطلاحي. ليش؟ قال ويدل، هذا شوف الصارف الآن، احنا قلنا الأصل في الأمر الوجوب إلا إذا جاء صارف، ما هو الصارف؟ قال ويدل لعدم وجوبه ما روى الحسن عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. لاحظ هذا الحديث يصرف الأمر في حديث من جاء منكم الجمعة فليغتسل عن الوجوب إلى إيش؟ إلى الاستحباب. فنقول غسل الجمعة مستحب وليس بواجب، والأمر فيه قد صرف من الوجوب إلى الاستحباب إلى آخره. طيب، مثال آخر عندنا، هذا يا أخوان من تفسير التحرير والتنوير للإمام الطاهر بن عاشور، وذكرته وأوردته هنا حتى أبين أن العلم الأصول ليس خاصا في الفقه، بل يستفيد منه حتى من يقرأ شروح الحديث أو من يقرأ شروح من يقرأ التفاسير. لاحظ هنا يفسر رحمه الله قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لاحظ كلامه رحمه الله هنا، قال: وصيغة أولادكم، صيغة إيش؟ صيغة عموم. ليش؟ لأن أولاد جمع معرف بالإضافة، وقد مر معنا أن الجمع المعرف بالألف واللام للعموم، أيضا الجمع المعرف بالإضافة أيضا للعموم كما هنا، لأن أولاد جمع معرف بالإضافة، والجمع المعرف بالإضافة من صيغ العموم، وهذا العموم خصصه أربعة أشياء ذكر المخصصات الحين. قال: الأول، خص منه عند أهل السنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أهل السنة لأن هناك من يقول لا، النبي عليه الصلاة والسلام يورث. النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يأتي الحديث الذي يأتي الآن هو داخل في العموم، فالمفروض أن فاطمة رضي الله عنها ترث إيش؟ ترثه. لكن لاحظ ليش؟ لما رواه عنه أبو بكر رضي الله عنه أنه قال: لا نورث ما تركنا صدقة. هذا النص ماذا نسميه؟ مخصص. متصل ولا منفصل؟ منفصل، لأنه جاء في سياق آخر عن الآية. فنقول أولادكم، المقصود أولاد المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك هو رأس المسلمين، ومع ذلك نخصصه فلا نطبق عليه الحكم، يعني أولاده لا نورثهم. ليش؟ لأن عندنا دليل خاص، وقد اتفقنا على أن الدليل الخاص يقدم على إيش؟ على الدليل العام، أو بعبارة أخرى نقول يحمل العام على الخاص، فنستثني النبي صلى الله عليه وسلم. قال الثاني، المخصص الثاني: اختلاف الدين بالإسلام وغيره، يعني لو مات المسلم وولده كافر هل يرثه؟ لا، يخرج من الآية. شو الدليل؟ قال: وقد أجمع المسلمون على أنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا تخصيص بالإجماع، وإن شئت فقل خصصه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين. ممكن تخصص بالآية وإن بالحديث، وإن قلت الحديث ضعيف قلنا لك خصص بالإجماع. كذلك القاتل العمد لا يرث، وقاتل الخطأ لا يرث، وأدلة ذلك واضحة. طيب، عندنا يا أخوان، مدام أخذنا من كتب فقه وأخذنا من تفسير، نأخذ الآن من شروح الحديث، من شروح الحديث. هذا يا أخوان شرح الإمام ابن دقيق العيد على عمدة الأحكام، اسمه إحكام الأحكام، وهذا الشرح من أنفس شروح الحديث على الإطلاق، وهو أنفس شروح عمدة الأحكام، وكل من أتى من بعده وشرح العمدة فهو عالة على هذا الكتاب، كلهم ينقل عنه، وفي عباراته شيء من العمق والصعوبة ربما أحيانا، ويمتاز الكتاب هذا تحديدا يصلح كتطبيق عملي لعلم الأصول، لأنه رحمه الله يعني استعمل القواعد الأصولية بشكل واضح في هذا الكتاب. وهناك رسالة دكتوراه اسمها علم الأصول عند الإمام ابن دقيق العيد في كتابيه شرح إحكام الأحكام والإلمام، تخيل رسالة دكتوراه كاملة في تطبيقات الأصول في هذا الكتاب وفي كتاب آخر. من أمثلة ذلك هنا الآن هذا الحديث، هذا الشرح طبعا اللي تحت هذا حاشية الصنعاني اسمها العدة، وهي حاشية أيضا لا تقل نفاسة عن الشرح، حاشية نفيسة. هذا الآن يشرح حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، تمام؟ إيش يقول هنا؟ قال الأمر فيه مسائل الحديث. الأولى الأمر بالغسل ظاهر في تنجيس الإناء. لاحظ، تذكرون معنى كلمة ظاهر؟ ما معنى كلمة ظاهر؟ ها أحسن، يحتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر. أين المعنيان هنا؟ المعنى الأول إيش؟ نجاسة الإناء، والمعنى الثاني أنه طاهر. أيهما أظهر؟ أنه نجس، هذا أظهر يعني بنسبة 90%. لماذا؟ قال الأمر بالغسل ظاهر في تنجيس الإناء. لاحظ ما قال نص في تنجيس الإناء، عبارته دقيقة. وأقوى من هذا الحديث في الدلالة على ذلك الرواية الصحيحة، طيب، وهي قوله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا. فإن لفظة طهور تستعمل إما عن الحدث أو عن الخبث، ولا حدث على الإناء بالضرورة فيتعين الخبث. لاحظ، وحمل مالك هذا الأمر على التعبد لاعتقاده طهارة الماء والإناء. إذن هذا الرأي الثاني الذي نحن نقول هو مرجوح، واضح؟ والرأي الأول هو الظاهر. فهنا قال هذا تطبيق لدلالة الظاهر، فالحديث ليس نصا في تنجيس الإناء وإنما ظاهر في تنجيس الإناء، واضح؟ مثال آخر على هذا الكتاب أيضا، تطبيق على باب الحقيقة والمجاز، على باب الحقيقة والمجاز. هنا شرحه على حديث صاحب القبر، صاحب القبرين عفوا، أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير إلى آخره. قال أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، تمام؟ قال الثالث، يعني المسألة الثالثة، قوله أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، فإن هذه اللفظة أعني يستتر قد اختلفت فيها الرواية على وجوه. وهذه اللفظة تحتمل وجهين، أحدهما الحمل على حقيقتها. نرجع إلى باب الحقيقة والمجاز، ما تعريف الحقيقة؟ ها، هو استعمال اللفظ فيما وضع له. والحقيقة في الاستتار إيش؟ ما معنى الحقيقة في الاستتار؟ هو أن يوضع حاجز بينك وبين غيرك، هذه الحقيقة في الاستتار، صح؟ قال حقيقتها من الاستتار عن الأعين، ويكون العذاب على كشف العورة. فيكون معنى هذا الرجل ليش عذب؟ لأنه ما كان يستتر، يعني شنو؟ يعني كان يظهر عورته أمام الناس. والثاني وهو الأقرب، أن تحمل على المجاز، ويكون المراد بالاستتار التنزه عن البول والتوقي منه. كلمة استتار هل تطلق في اللغة العربية على الإنسان يتنزه من البول؟ لا، تطلق على سبيل المجاز، واضح؟ يعني استتر مو من الناس، استتر يعني من البول، لكن ما يقولون استتر من البول، فنحمله على سبيل المجاز. قال والتوقي منه إما بعدم ملابسته إلى آخر كلامه. وعندنا نص آخر في الحديث أما أحدهما فكان لا يستنزه، وعلى كلمة يستنزه تكون حقيقة في إيش؟ في الاستنزاه من البول والتنظف منه. هذه يا أخوان بعض التطبيقات التي يعني نحاول منها أن نثبت المعلومات التي أخذناها، ويعني كما قلنا هذه يا أخوة مقدمات في علم الأصول، وهذا المتن يعتبر متن أولي يعطي للإنسان لا شك ملكة ويعطيه مفاتيح لعلم أصول الفقه، ويدفع المجتهد والحريص إلى الاستمرار في هذا العلم، فإنه علم جليل، ويكفي أنه هو الذي يلحقك بركاب العلماء وبركاب المفتين إذا أخذت بأسباب ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل جنوسنا هذا في هذا البيت من بيوت الله سبحانه وتعالى حجة لنا لا علينا، وأن يجعله في موازين حسناتنا، وأن ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا، وأن يزيدنا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.